حلو. اي حد عنده اي سؤال قبل ما طلعكوا بريك على طول؟ اللي ما فهمش اللي جنبه يترجم له بقى. في شخص كنت بادي مؤتمر في بلد من البلاد، من غير ذكر اسامي البلاد، كنت في القاهره، وبعدين واحد راجل عنده 70 سنه قال لي: تعرف انا طول عمري نفسي اني اعمل دكتوراه. قلت له: في ايه؟ قال لي: مش مهم، بس نفسي اعمل دكتوراه. قلت له: انت عندك كام سنه؟ قال لي: 70. قلت له: عايزه كام سنه؟ قال لي: 4. قلت له: كمان 4 سنين هيكون عندك كام سنه؟ قال لي: 74. لو عملت دكتوراه هيكون عندك كام سنه؟ قال لي: 74. ولو ما عملتش دكتوراه هيكون عندك 74. طب ناوي تعمل ايه؟ بصيني كده، قال لي: ظهر ان انا هعملها. وانا بلف اخيرا قابلته، قال لي: مش عارف اشكرك ازاي، انا عملت الدكتوراه 74 سنه. لان الانسان اذا كان فعلا عايش كل لحظه اكنها اهم لحظه في حياته، اكنها اخر لحظه في حياته، هتقضيها مع مين؟ هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ اسالكم سؤال: مين فيكم هنا خجول؟ مين فيكم خجول؟ مين شخص خجول؟ وريني اشوف الايدين هنا. شخص خجول، خجول خجول، ارفع ايدك لفوق. خجول خجول، لفوق لفوق لفوق. طب انت خجول، رفع ايدك ليه؟ تستخبى. الخجول يستخبى، صح؟ لما نتكلم الثقه في النفس، كل انسان فينا عنده ثقه بطريقه معينه. ممكن انسان يكون بيثق في نفسه مثلا وهو بيتكلم قدام الناس مع اولاده ومع زوجته، طبعا مع الزوجه لا، خلي دي على جنب. لكن كل واحد فينا عنده ثقه معينه في حاجه معينه، لكن اللي بيحصل الانسان بيركز على حاجه واحده ويعممها. اول ما يعممها يقول لك: انا ما عنديش ثقه في نفسي. انتوا عارفين من غير الثقه الانسان يبقى عايش في الخوف، يبقى حاسس ان الناس التانيين اهم منه او احسن منه او اقوى منه، يبقى عايش في ظلال الاخرين. وتبص تلاقيه يقول له كل الاحباطات والكلام ده كله، حاجه اسمها التقدير الذاتي اللي هي بتيجي قبل الثقه في النفس. لكن بالثقه تبص تلاقي الانسان مش حاجه اسمها خوف، يبص الخوف في عينيه يقول له: على فكره انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر توقفني. ما ياخدش تاثيرات من الاخرين، مش هتاثر عليه، لانه عارف بالظبط هو رايح فين. بالثقه ممكن تعدي تحديات، وبالثقه ممكن فعلا توصل انك تحقق المستحيل. من ضمن الناس اللي اثروا في حياتي واحد اسمه روبرت شولر. الراجل ده عمل مكان اسمه كريستر كاتيدرال وموجوده في نيويورك. اللي حصل كان عايز يبني الكاتيدرال وهتكلف 150 مليون دولار. فجاله الشخص المتخصص قال له: انت عارف هتكلف كام؟ قال له: انت هتقول لي. قال له: 150 مليون دولار، معاك منهم كام؟ قال له: ولا حاجه. قال له: اتس امبوسيبل. راح مطلع له القاموس، قال له: طلع لي منها كلمة مستحيل، امبوسيبل. قعد يدور عليها، يدور عليها ما لقاهاش. فقام يطلع له ورقة من مكتبه، قال له: أصل أنا قطعتها من 25 سنة. مفيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل، أنت بتحط الاستحالة على نفسك، لكن لما تقرر وتفكر وتخطط وتحطها في الفعل وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل، محدش في الدنيا فعلا ممكن يوصلك لمرحلة إنك عارفين الطيارات؟ ليها حاجة اسمها الغلاف، اسمها الانفلوب. اول ما تطلع طياره جديده لازم الطيار ياخدها لاقصى حاجه فيها، وبعدين لاقل حاجه فيها، عشان يعرف فين حدودها. الانسان ما عندوش حدود، الانسان ما عندوش حدود اطلاقا. وانا كل ما بشوف الناس سواء هنا او بره او في العياده، وبشوف ارقام جميله، كل واحد عمال يدور على باب يخش منه يلاقي النور عشان ينور لنفسه وللاخرين. لما بدانا فكره الامسيات قلنا طبعا محاضراتنا بتبقى غالية والناس ما بتقدرش تخرج. الأمسيات، فاكرين أمسيات الشعر؟ الناس تخرج عشان تتمتع. فقلنا نعمل أمسيات نسميها أمسيات النجاح. أمسيات النجاح ساعتين، يعني قوة الحب والتسامح، تتكلم على قوة اتخاذ القرار عن طريق العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي. إزاي الإنسان ما بيعرفش ياخد قرار مع إنه بياخد قرار anyway؟ ولما نيجي نتكلم دلوقتي في الثقة في النفس، عشان أتكلم في الثقة في النفس يبقى لازم أعرف بتيجي أساسا منين وهتوديني لغاية فين. الانسان الواثق في نفسه بيتحرك بطريقه معينه، بيفكر بطريقه معينه، بيتنفس بطريقه معينه، عارف ان مهما حصل برضه هيكسب، عارف ان. عارفين من حوالي 5 سنين صديق ليا خسر 35 مليون دولار، رحت له في وقتها، قلت له: حاسس بايه؟ قال لي: امان سؤال غبي صعب، طبعا متضايق. قلت له: طب ناوي تعمل ايه؟ قال لي: شوف، هو مين اللي عمل فلوس دي؟ انا اللي عملتها وهعملها تاني. يا دوب كان عندنا جوله حوالي شهر ونص، رجعت لقيته عمل اول مليون دولار، لان عارف اللعبه بتتعب ازاي، واثق في نفسه، عارف بالظبط تعمل ازاي، بيفكر صح، بيخطط صح، وبدا يتحرك صح. وقال لك: مهما وقعت هقف تاني، مهما وقعت هقف تاني. زي ما اليابانيين قال لك: لو وقعت 4 مرات وقف 5، لو وقعت 5 وقف 6، لو وقعت 6 وقف 7، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. الغرض من كده ان انا لما احقق هدفي طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ لازم اعرف انا رايح فين بعد كده. عشان عجبني سيكلا ما قال لك ازاي؟ قالك الانسان اللي بيفكر كويس جدا بيبقى شايف وراح فين، ولما يروح هناك يشوف ابعد. لما اتكلم على قوة الثقة في النفس، كلمة ضخمة، كلمة نفسها لما تيجي تبص لها بالطاقة البشرية، كلمة الثقة فيها قوة رائعة، بتجمع السبع شكرات اللي هما السبع مراكز من الطاقة. مجرد ما تقول كلمة ثقة في النفس، هنتكلم في المفهوم الذاتي، هنتكلم المفهوم الذاتي يعني ايه وبيسبب ايه، هوصلك للصورة الذاتية، والصورة الذاتية هتوصلك لتقدير الذات. هنتكلم على حاجات جميلة جدا اللي هي بتوصل للثقة في النفس. بعد كده انا كنت طول عمري اول مرة اتكلمت قدام حوالي 1000 شخص وقالوا لي يطلع اتكلم قدام 1000 شخص، انا قلت طب ايه يعني، ويا دوب طلعت هناك يعني البامبرز باظ اخر بوظان. انا قلت ايه اللي جابني هنا، اخرج بسرعة من هنا وبسرعة، ورحت ماشي وراح الراجل اللي جابني كان يعني كان مؤمن بيا، كان راجل اسمه منجمري، قال لي رايح فين، قلت له اقرب باب هخرج منه، قال لي ارجع وكلم الناس، كلمه بقوة ولهم النهاردة هتتعلموا حاجات كتير. يا دوب دخلت وقلت اول كلمة لكني في معزة بتتكلم، طلعت صوت معرفش تلقى منين، معرفش انا بقول ايه، الناس دي كلها غايبة بتصولي 1000 في 2 عينين ب2000 عينين، وانا عمال ادور على مكان اخرج منه مش عارف اقول كلمتين على بعض. وبعدين لما خرجت خلص خالص، قلت مش ممكن اعملها تاني، انا حرمت يا دوب هم 30-40 على قدي بالعافية، ايه اللي هو تاني هناك. وبعدين المرة اللي بعدها قال لي اطلع تاني، قلت له لا ما اقدرش، قال لي اسمع الكلمتين اللي انا هقول لك دول، عمرك في حياتك ما تقول ما تقدرش، تقول انا مش عايز اعملها، لان اتفقنا لو عايز فعلا تعملها هتعملها، بس انت حطيت على نفسك اعتقاد انا عايزك تطلع بكرة وتكلم تاني من اول وجديد. انا قلت الراجل ده باين عليه مجنون وما شافش حصل ايه اول مرة، مش عاوز اطلع تاني اتكلم قدام الناس دي كلها، خليني على قدي. لغايه ما طلعت مره بعدهم وقلت تعرفوا احنا هنتكلم في الاعتقاد النهارده. انا اول ما جيت البلد دي كان عندي اعتقاد ان انا اولا ما حدش يعرفني، ما معيش فلوس، صغير في السن، وغير كده في الخطه العالميه عشان يعين حد عربي بيبقى نمره 30 في التوظيف، وعندنا ورا عندنا حاجات تانية قبل كده، عندك بقى السويسريين والسويديين والالمان والفرنسيين، عندك حدوته على ما يوصل لنا، وبعدين جوانا عندك بقى اللبناني في كتير على ما يوصل لنا هياخدوني انا ليه. فكان عندي الاعتقادات دي كلها، ما كنتش بتحرك، كنتش بعمل حاجة. وبعدين فجأة قلت ثانية واحدة، إذا كان ما معيش فلوس إيه يعني، كل أغنياء العالم بدأوا من الصفر، إذا كان سني صغير أحسن، على الأقل أنا فريش، إذا كان أنا عربي طول عمرنا يا سيد العرب، والوقت حان إن أنا أتحرك بطريقتي. وصلت لقيت أول وظيفة في غسيل الصحون، كنت أحسن واحد يغسل الصحون في كندا، وعن طريقها وصلت الإدارة العليا، ست سنين كنت بشوف الناس بتتحرك ازاي، المدير العام ده بياكل ايه، بيتحرك ازاي، لو عنده مصيبه يفكر ازاي. زي ما انا رحت لواحد قلت له طب لو عندك مشكله كبيره تعمل ايه، قال لي تعرف في واحد صيني سالوه قول لنا الحكمه كلها في كلمتين، راح مفكر شويه ولوم طز، ايه ممكن يحصل اللي ما موتنيش يخليني اقوى، اللي ما موتنيش يخليني اقوى. انا ببص كل ما لف لي لف في العالم كده وارجع تاني الاقي ناس اصدقاء اللي جات له سكته قلبيه واللي جاله تخلف ولا حاجه طلعت من قفاه، فين الصحه؟ مش قادر زي ما اكون حاجه الواحد عشان يعمل برنامج رياضي عيب، لو اتحرك شويه عيب. طبعا الكلام ده تعال شوف في اليابان بيعملوا ايه، اول حاجه يعملوها يا دوب حد يجي من بره اتنفس مظبوط اتحرك مظبوط. بقول لهم بتعملوا كده ليه؟ قال لك لان عنده مؤثرات خارجيه، المؤثرات الخارجية عايزوه يجي هنا يتحرك صح ويديني انتاج 100%، فلازم يتنفس مظبوط يخلي كل مراكز الطاقة في منتهى القوة. تخيل بقى عندنا احنا لو جينا هنا وبعدين الوزير العربي يقول للناس اللي عنده سيبوا كل اللي في ايديكوا اتنفسوا وتحركوا، هقولك ده ضرب بقاله كتير لان مش متعودين على كده، لكن دي حاجات في منتهى القوة. انتوا عارفين الوقت حان فعلا ان الانسان يقول انا ممكن استخدم قدراتي لغاية اكثر. هسألكوا سؤال، مين فيكم هنا بيستخدم فعلا قدراته 100%؟ 100% 100% ما فيش حد، حتى انا ما حدش. فازاي هل لو خدنا 1% زيادة مش ممكن ينفع؟ ممكن ينفع ولا لا؟ 1% زيادة ممكن يفرق، ممكن يفرق في حياتنا لو واحد يتعلم حاجة جديدة، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يكون في اتصال مع الاخرين، كل دي ثقة، ازاي ممكن يتعامل مع اولادي، كل دي ثقة، مع زوجتي مع زوجي، كل الحاجات دي كلها الواحد يبدأ يتعلم. ودي حاجات التنمية البشرية، ان حاجات ماهيش جديدة بس حاجات في منتهى الروعة، الانسان بيتعلم من حد قضى حياته عشان يعمل حاجة بسيطة يقدمها في ساعتين او في 3. عارفين بنتكلم في الثقة في النفس من ضمن الحاجات، مرة كنت بقدم محاضرة يعني مفيش داعي لذكر أسامي البلاد، كنت وقتها في يعني مش مفيش داعي لذكر أسامي مش كده، كنت في مونتريال. وبعدين كان في سيدة قاعدة قدام، وبعدين الظاهر قالوا لها طبعا على فكرة بين كل 50 شخص بيكون في واحد ابن حلال ينزل يموت المحاضر ويروح، وهشوف مين بعده يفتح الجرايد، مين تاني ممكن يموته النهاردة؟ فدي قعدت قدام وطبعا بتركز على حاجه معينه، ولو عايز تجي لنا محاضر جديد اقعد له قدام وبص له واعمل كده من وقت للتاني. ودي قعدت قدام كل شويه تبص لي وبعد تعمل كده تبص لي وبعد تعمل واي حاجه تركز عليها ممكن تجي لنا. فرحت بتحرك كده وبصيت لها وبعدين بصيت لجنبها وبصيت لها تاني وانا رحت هناك وبصيت لها تاني وبصيت لها وبصيت لها تاني. خليت كل 500 واحد يبصوا لها قال لا تخلف. وبعدين راح عملت بريك قال لي انا كنت عارف انت بتعمل وتابع كده ما تلاقيش مع الكبار بتلعب على قدك. وكل ده مجرد حكايه الثقه في النفس. لما يجي يتكلم على الثقه في النفس وانتوا قاعدين كده طبعا لو سمحتوا خليكم معايا النهارده هما ساعتين من ضمن الحاجات الرائعه وسمعتوني بقولها قبل كده ان الانسان لما يضحك يزيد استيعابه 14 مره مش 14%، ولما يتنفس صح والمخ بيتغذى على الاكسجين يزيد استيعابه 18 مره. دي حاجات مستغلها. لكن الواحد لما بيبقى قاعد قاعد قاعد قاعد بعد فتره المخ في منتهى السرعه بياخد اكثر من 60,000 فكره يوميا واسرع من سرعه الضوء 180,000 ميل في الثانيه. وانت قاعد وتعملتش مع حد هتلاقي نفسك سرحت ونزلت في الكرسي تحت شويه وتحت شويه تبقى موافق ومش فاهم ولا حاجه. عشان كده لو طلبت منكم لو سمحتوا سيبوا كل مشاكلكم بره النهارده خليكم معايا. زي ما انتوا عارفين لما تخرجوا من هنا هتلاقي كل مشاكلك مستنياك بره. فخليكم معايا شويه النهارده. فاي حاجه هنعملها اي حد يسافر في الطياره ويقعد شويه ويقلع مثلا لو قلع الحذاء بتاعه ويحاول يلبسه مش هيعرف يلبسه لان الدم كله نزل في مكان معين. فحتى لو بدك تعملوا حاجه بسيطه جدا بس نتنفس صح ونتحرك صح وتبقى بدايه للواحد يبدا يفكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يتحرك عشان عنده اهداف عشان يكبر. المخ بيعرف حاجه اسمها انجازات. اي حاجه فيها فشل المخ يخليك منجز. في الفشل تبقى ناجح، في الفشل تبقى فاشل عالمي، تبقى فاشل رائع. لو واحد اهبل يبقى اهبل قوي. لو واحد لا انا عارف ازاي المخ كده. المخ ما يعرفش الفرق بين حاجه حقيقيه وحاجه مش حقيقيه. المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه، المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه. ودي حاجه من الحاجات لازم نبدا نركز عليها. فلو سمحتوا خليكم اعملوا حاجه بسيطه معايا دلوقتي. انتوا عارفين في 7 مراكز من الطاقه، شكرات في الطاقة البشرية. المراكز دي هي السبب في الإنسان يحس إنه تعبان نفسيا أو تعبان صحيا. موجودة كلهم في الشكرات دي. عشان كده بنعمل أول مرة حاجة في الطاقة البشرية. الناس اللي هتشوفه لن تتخيل اللي هيتعلموه هناك. فلو سمحتوا سيبوا كل حاجة حطوا ده كل اتنين مع بعض كده. لعبوا معايا شوية النهاردة هشوف دلوقتي. بس حطوا ده كل اتنين مع بعض. ما فيهاش حاجة. ما فيهاش خطورة. وزق شوية عليهم. زق جامد عليهم. زوق جامد عليهم. انت كل ما في الارض انت بتاخد طاقه وبتحطهم عند الطاقه القلبيه وبتزوق عليهم جامد. زوق عليهم جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد. لا عايز يروح التواليت يروح بسرعه جامد جامد. بعد يسيب ايدك وخد نفس من تحت وطلع بقوه كمان مره كمان مره. في ناس عماله تبص انا الوحيده بتنفس ولا في ايه؟ بيعمل ايه ده بالظبط؟ بعد احط ديك الاثنين مع بعض هجيب عن الطاقه القلبيه وزقها لقدام. وكمان مره بالتنفس. وسيب ايدك وحاول تنام بقى. مش هتعرف. اوكي. خلينا نتكلم دلوقتي اول حاجه عشان اوصل. خدوا بالكم انا ببدا من هنا عشان اوصل لقدرات الثقه في النفس. اول حاجه بنسميها المفهوم الذاتي. يعني ايه كلمه المفهوم الذاتي؟ اللي هي بالانجليزي بنسميها سيلف باوندريز او سيلف كونسبت. المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي فيها جواها ايه؟ فيها ادراكك، فيها قيمك، فيها اعتقاداتك، فيها معنى الاشياء بالنسبه لك. البيبي اول ما اتولد ما عندوش لغه يقابل بيها العالم. احنا ما بنقابلش العالم مباشره بجسمنا، بنقابل العالم بلغه لازم نفهمها. فدلوقتي اتعلمت لغه، اول حاجه اتعلمت طبعا ماما وبابا، وللاسف الشديد معظمهم بره شبه بعض بالظبط دلوقتي بيني اتلخبط اخر لخبطه. فالبص لاقي وبعدين الام تقول قول ماما قول ماما ماما ما سيب بابا دلوقتي قول ماما. عايزين نقول اول حرف اول حرف عيالي يقول ماما. طبعا الاب بيبص له كده من بعيد انا اللي بصرف يلا بابا بابا بابا كل واحد عايز هو. فتبص تلاقي اتعلم اول كلمتين اتعلم ماما واتعلم بابا. الطفل يطلع بره البيبي يشوف اي ماما في الدنيا هي ماما يقول ماما ماما ماما صح؟ وبعدين بابا بابا لان بدا يكتشف حاجه وبعدين يبدا يزود ده شعر وده مناخير. طبعا لو الاب عنده شعر هيكتشفه مفيش بيبقى مشكله. وبعد كده يبدا يتعلم شويه شويه يتعلم اسامي حاجات حاجات حاجات حاجات وبعدين جمع لغه. باللغه دي بيروح للعالم ويقابله بيها. دخلت مفهوم جواها معنى جواها ادراك للاشياء جواها اعتقاداته كل اعتقاداته وجواها قيمه الجوهريه. مجرد ما يخرج للعالم بيخرج بلغة عشان يقابل بيها العالم، يكتشف ان الناس التانيين بيكلموا لغة مختلفة عنه تماما، مش شرط تكون لغة انجليزية ولا فرنسية، لا نفس اللغة ولكن بمفهوم تاني خالص، بقيم مختلفة، باعتقادات مختلفة، وتبدأ الاحتكاك في فن الاتصال، لان كل واحد بيدافع عن قيمه، بيدافع عن رأيه، يقول لك انا فعلا انا صح 100%. هقولكم حاجة، لو واحد مثلا راح يشتري بطيخ، البطيخ هنا اسمه ايه؟ تروح في بلد اسمه حبحب، حاجة زي كده مش كده؟ حبحب. انا سمعت اخيرا في بلد اسمه يح او يح، مظبوط؟ اسمه يح. يعني انا لو رحت الراجل قلت له اديني بطيخ هيقول لي ده يح، لا دي بطيخ، حسب مفهوم الزيت، لا دي يح، لا دي بطيخ، ما تفهمش حاجة، لا انت ما تفهمش حاجة، مع ان كل حاجة مختلفة طبعا مع التاني. اقول لكم الصوصار اسمه ايه هنا؟ اسمه زهاوي، مظبوط؟ مش الصلاة اسمه زهاوي؟ صح؟ يعني انا عشان خاطر لما داخل المطار لازم يبقى زهاوي عشان يخش ياخد فيزا، مظبوط؟ يعني دلوقتي كل حاجة ليها معنى مختلف تماما، فلو كلمتك بمفهومي وبمعتقداتي وبمعنى الأشياء بالنسبة لي وبقيمي هتكون مختلفة تماما تماما عنك، فبيبدأ يحصل احتكاك في فن الاتصال، لأن المفهوم الذاتي اللي في كل حاجة عني، فيها علاقتي مع نفسي، فيها كل خبراتي وتجاربي، فيها كل اللغة اللي جوايا، وجواها بتكون قيم. القيم دي بتتكون قبل 7 سنين 90% منهم اتكون، علشان 18 سنة ده اتكون وخرجت للعالم وبصيت لقيت في عالم تاني، عالم المدرسة غير عالم بابا وماما، فأنا اتبرمجت بمفهوم ذاتي معين، لما خرجت بدأت أشوف الناس بتتكلم بطريقة تانية خالص عني، بيقولوا حاجات تانية، لو أنا مهم بالنسبة لي الثقة بالنسبة لهم مش مهمة، لو أنا بالنسبة لي مهم إن أنا أتفاهم بالنسبة لهم بيتعصب أو بيتخانق. أنا فاكر يعني أول ما لما رحت عشان خاطر يعني لما اتجوزنا لقيت عيلتنا احنا كنا 8، وطبعا عندنا اللي كان اللي يزعق اكتر هو اللي يكسب، يعني لازم تكون قوي كده وتزعق، وده شد شعر ده وده مخربش ده، عندنا حاجات حلوه من دي وخاص من بعض طول السنه. فبص تلاقي النتيجه بعد كده لما رحت اتجوزت لقيت الناحيه الثانيه عن عيله زوجتي عاديين كده وحاجه اخر حلاوه، قلت لا دي حاجه مش مظبوطه في مخهم، لازم نعمل لهم بعث عندنا في البيت عشان نظبطهم كده شوية، لأن في حاجة مش مظبوطة عندهم. فبص تلاقي القيم مختلفة، عالم تاني ببص عليه، تبص تلاقي أنت تصرخ يقول لك أنت بتزعق ليه؟ يعني لازم أزعق؟ لازم أزعق، لازم أكسب، لازم أعمل حاجة هنا، لازم أصرخ، لازم أعمل حاجة، لأن يصرخ هو اللي يكسب، واللي يجري يدافع عن حياته، أنتوا مش محتاجين تعملوا الحاجتين دول، طب ليه؟ عندكم في إيه؟ أبص تلاقي والدها الله يرحمها داخل ومنتهى الهدوء كده، إزيك يا حبيبتي؟ حبيبتي؟ بيقول إيه ده؟ ده جاي من كوكب تاني الظاهر. ده احنا عندنا حاجة تانية، مفهوم ذاتي مختلف تماما عن المفهوم الذاتي الآخر. لما تيجي تحتك بالعالم تلاقي في مفهوم ذاتي، الشخص يقول لك أنا ليا قيم معينة، ليا اعتقادات معينة، ليا مفهوم، ليا حيطة حواليا، ليها معنى بقابل بيها العالم، والمعنى ده هو صح، وتبدأ بقى المشاكل مع الآخرين، لأن أنا اللي بقوله هو صح. هل حد فيكم كان هقولكوا حاجة، هل حد فيكم مرة حصل إنه كان عارف بالظبط هيقول إيه؟ ورايح مجهز نفسه لاجتماع معين ولا بروح هناك ينسى كل حاجة؟ ممكن تحصل؟ ممكن تحصل امتحانات من نوع ممكن تحصل. انا فاكر واحنا صغيرين وكنا في المدرسه وجاء مدرس الجغرافيا والتاريخ كان بيدي الاثنين، كان مرعب الله يمسيه بالخير، وجاء ودخل فجاه وقال لي عاصمه السودان ايه؟ قلت له الفيوم، استخلص منه. واحد تاني ده على فكره قصه حقيقيه، واحد تاني صغير بيقول له تعالى تعرف ايه على البحر الميت؟ قال له ايه؟ تقول له حاجه دي تهمها فيا، انا ما اعرفش اذا كان عيان، وده من كتر هاجموه بقى خايف، لان في مفهومه الذاتي ما حدش يهجم عليا بالطريقه دي بالراحه بالراحه. فوصلت لمرحله كنت خايف رديت اي كلام. انتوا عارفين لما نيجي نتكلم على قوه المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي اولا له 3 حاجات اساسيين، اولا انه مكتسب. المفهوم الذاتي هو مكتسب، مكتسب لان جانا من برمجه، جانا من اول الاب والام وبعدين من المدرسه وبعدين من الاصدقاء وبعدين من وسائل الاعلام، الحاجات اللي سمعتوني بقولها قبل كده، وبعدين منك انت شخصيا ومن المحيط الاجتماعي والمحيط العائلي، ففي برمجه حصلت لك، دي اسمها انه مكتسب. طالما هو مكتسب يبقى ممكن نغيره، لانه مكتسب عباره عن برمجه، وحتى البرمجه اللغويه العصبيه بتعمل تغيير في البرمجه نفسها، وده كل الاسلوب اللي هو في المفهوم الذاتي. اول حاجه انه مكتسب، ثاني حاجه انه منتظم، عايز يبقى في نفس المكان، مش عايز يتحرك في حته تانية، عاوز يدافع عن نفسه، منتظم. يدافع عن نفسه ازاي؟ بمجرد ما يتكون لك مفهوم ذاتي ويتكون لك لغه ومعنى وادراك، بتعمل حاجه اسمها منطقه الراحه، منطقه الامان، كل حاجه لازم تكون هناك، ولو خرجت عنها لو في اي تغيير في حياتك هتبدا تقاومه، لانه مختلف عن منطقة الراحة. لو حتى مثلا عزل من بيت لبيت مع انه هو اللي عاوز يعزل بيحس بعدم الضمان والامان في الفترة الاولانية، مظبوط؟ ممكن يروح شغلانة جديدة مع انه يمكن احسن له، لكن اول ما يروح هناك يحس بعدم الضمان والامان لانه خرج عن منطقة الراحة. لما تقول للناس خد قرارات، خرجته عن منطقة الراحة. لو عايز انسان تتغير تقول له لازم تتغير. اتغير مين اللي يقول كده؟ انا ولا انت؟ انت خرجتني عن منطقة الامان بتاعتي، عشان اخرج منها لازم اخرج باسلوبي بطريقتي، مش باسلوبك ومش بطريقتك. فمحدش يقدر يغير حد. ومعظم مشاكل العالم ان الواحد عايز التاني يعمل زي ما انا عايز مش زي ما هو عايز. فالممكن اقول لحد اسمع دي كويسة بالنسبة لك، لازم تعمل كده عشان خاطر لو عملتها هتكون احسن. يقول لك لمين؟ بالنسبة لمين؟ يمكن مش احسن بالنسبة لنا. انتوا عارفين من ضمن الحاجات الاساسية لو بمرن اي حد، خصوصا الناس اللي تقدم او يطلع في التلفزيون، قالوا اي حد يسألك سؤال عمرك ما ترده بسرعة، لانه حكم. حكم مبني على ايه؟ على رأيك انت الشخصي اللي احتمال حد تاني يتحداك فيه. عشان كده لازم تجمع معلومات، توسع الافاق، وتدي معنى جديد، وتخلي الناس هي تقرر يفكروا ازاي ويتحركوا ازاي. لما تعمل كده هتلاقي ناس فعلا تتعلم منك. لكن لو قلت حاجة انا ما اتعلمتش منك حاجة، انا بس خدت منك حاجة زي حباية ورجعت ممكن اتغير بمجرد ما اخرج. عشان كده للأسف الشديد معظم الناس تقول له اعمل كده عشان مصلحتك، يا دوب يخرج يعمل حاجة تانية تقول له لا ارجع تاني، بس مبنية على اساس ايه؟ على اساس مفهومك الذاتي مش مفهومه هو الذاتي. ودي مشاكل اساسية بين حتى الاباء والابناء. ان مثلا اكون انا عايز ابني يعمل حاجة معينة، عايز بنتي تعمل حاجة معينة، وسلاقي بنتي اخليها بتقول لي كنا بنجهز عشان تخش كلية الطب، وبعدين بتكلمني تقول لي انا مش حابة الطب، هخش عشان هناك بزيد. ده اللي انت بتقوله للعالم كله. ده بقى مثلا عايز تبقي دكتورة ليه؟ عشان انا عايز كده، عشان عايز تبقي دكتورة، عشان احس ان انا فخور بيكي. ايوه بس انا مش حابة افخورة بنفسي، هخش افشل وكنت النتيجة مش هنجح، فشوف لي حاجة تانية اعرف اعملها. طب عايز تعمل ايه؟ افتح مطعم. مطعم ايه ده؟ ايه اللي وصلك هناك؟ طب مش لازم تدرسيها؟ بلاش بقى تخشي فنادق وخشي بتاع. فاخيرا بدا تخش الحاجه، طالما الانسان بيحب يعمل حاجه معينه هينبخ فيها. لو عمل حاجه غصب عنه بره مفهومه الذاتي، بره قيمه، بره اعتقاداته، بره اهدافه، بره احلامه. لان كل واحد فينا المفهوم الذاتي بتاعته في منتهى القوه، فيها كل برمجته. فعشان اتغير لازم اتغير على اساس مفهومي انا، مش عشان حد قال لي حاجه من بره. اقول لكم حاجه، لو مثلا ام تروح تقول لابنها ولا بنتها لازم تنظفي الغرفه بتاعتها، وبعدين ترجع تلاقيها ما نظفتش برضه الغرفه بتاعتها، تقول لها لازم تنظفي الغرفه بتاعتي. دلوقتي مين بيتحكم في مين؟ مين تعبان؟ هتلاقي الام هي اللي تعبانه، لان مش عارفه تخلي الطفله تعملها وتكون في حاجه اسمها المشاركه على مفهومها اللي اتعلمته. فتطلع شويه شويه تبقى تخش من ضمن انجازاتها، لكن اللي حصل هو لازم تعمليها كده، فالتانيه مش فاهمه ليه؟ مش ماشيه معايا انا. ألز حاجه، اول ما ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بتوأم الاثنين، وانت عارفين بره ما عندناش وقت، فجبنا الاثنين يعني في واحده قطعه مره واحده ما عندناش وقت. فوصلوني عشان عندنا توأم، ودوني لحد متخصص فدكتور عشان خاطر احنا عندنا توأم لان مش هنعرف نربيهم. فعشان خاطر هو رحت عنده في المكتب، لقيت مكتبه مقلوب ورجليه فوق وحاجه حاطط الديل بتاعه كده من ورا واخر اللخبطه، واحنا بنتكلم في النظام. قلت له يعني انا من نوع المنظم؟ قال لي لا التنظيم ساعتها انت ممكن تعقد اولادك، يعني لان مش شرط يكون تكون انت منظم، كل هم كانوا منظمين يعني، شوف انا عامل ازاي وبتاع. بعد ما كلمني بعدها ب10 دقايق قلت له ممكن اقول لسيادتك سؤال؟ ايه اخر مره كشفت فيها على عقل حضرتك من امتى؟ يا ترى لقوا جوه جسمك هويتش ولا ايه؟ ايه اللي قصد؟ انت جاي النهارده وانت مقلوب القلب دي كلها، عمال تعلمني ازاي؟ وبسبب ان انا قلت له كده خد ولادي يوم، عشان انا ما اعرفش انا كويس، انا لسه مش صح مره، انت ما تديني فرصه. طبعا لازم حاجه قبل ما اجي هنا على طول، كنا في زون القاهره وكنا في لوكاندا من لوكاندات، وبعد كان في حريقه في دور العاشر، فانا شميت ان في حاجه. وبعدين لقيت يعني زوجتي كانت نايمه، فانا خرجت فانا قلت لها في حاجه؟ لا ده تسكت تسكت بيتعمل تسكت. فانا فرحت انها مبسوطه بحكايه التسكت، قلت اهرب انا. لما جت وبعدين لقيت ناس من فوق لهم في حريقه في الدور العاشر، الراجل قال لك يا راجل في حريقه، في حريقه فعلا كان. وبعدين على ما نزلنا واحد تحت مفهومه الذاتي عامل ازاي، واحد كبار هناك قال لهم فين الدكتور؟ قالوا له هو فوق كلمناه قال انه مش عاوز ينزل فسبناه. مفهوم ذاتي كده محترم. فتبص تلاقي الواحد فكر ده فكر ازاي ده؟ ممكن تخلي معاه انت مجنون؟ انا ممكن اموت فوق. قال لك لا بس انت مش انت عايز كده، مش ده انت بتدرسونا؟ اه بس مش دلوقتي لازم تجريني. لما نيجي نتكلم مفهوم الذاتي المكتسب انه منتظم وانه ديناميكي. يعني ايه ديناميكي؟ باستمرار بيدور على انه يتحسن، لكن بشرط بمفهوم وهو الشخصي مش مفهوم حد تاني. انا عاوز اتقدم, انا عاوز اكبر, عاوز اتحسن, لان الانسان بيكبر بانجازاته. 36 فندق موجودين في مونتريال. قال لك الانسان محتاج ايه بعد احتياجاته الاساسيه؟ قال لك نمره واحد بعد كده الانجازات. الفلوس بقت نمره سبعه. اديني انجازات, احس ان انا بتقدم معاك, احس ان انا بكبر معاك, احس ان انا رايح مكان معاك. في الحالات دي في انجازات ممكن تكبرني, غير كده مش هتنفعني, لازم انجز. فلما اجي اتكلم الديناميكي باستمرار عم يتحرك يتحرك, بس بشرط لازم تكون في مفهومك الذاتي الداخلي. لو ماشي على مفهوم حد تاني مش هتنفع, لازم مفهومك انت الشخصي, غير كده مش هتنفع. طبعا الناس تقول لك التغيير صعب بالنسبه لنا. ده التغيير من اهم اربع حاجات في حياه الانسان. انسان عايز يعيش يحب ويتحب, يتقدر من نفسه ومن الاخرين, وتغيير. لكن لما بيجي التغيير بيجي مختلف عن المفهوم الذاتي. عشان مختلف الشخص بيقاومه. فاي حد يقاوم التغيير بسبب انه مش ماشي مع ادراكه, مع اعتقاداته, مع قيمه, مع مفهومه, هيخرجه من منطقه الراحه بتاعته والامان. هيعمل حاجه مش متعود يعملها وبيعملها باسلوبك انت كمان, فعشان كده يقاومه من اول لحظه. فممكن جدا بسبب الديناميكي ان ممكن انت تبص تلاقي, انا اعرف واحد في مونتريال يقول لك ازاي انا ما الكمبيوتر والحاجات دي لا اؤمن بيها اطلاقا, لا بلاش كلام فارغ بايديك كده تعرف تظبط الكلام. فقلت له اسمع انت بتعمل كام دلوقتي؟ قال لي بنعمل 5 مليون في السنه. قلت له بتحب تعمل 10؟ قال لي اه. طب لما هتعمل 10 مش هيكون عندك مبيعات اكتر؟ هيكون عندك مدفوعات اكتر. قال طبعا عندك مخازن اكتر, عندك ناس اكتر تشتغل. هل احتمال تخسر كل اللي عندك؟ قال لي احتمال. وبدا يخاف, انا فعلا مكبر. قلت له معنى كده انت عايز نظام؟ قال لي اه. قلت له خلاص بكره ان شاء الله هنجيب لك نظام نعلمك عليه وبعدين نشوف يحصل ايه.